بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الاستثناء استثنه أي أباب يهي كتاب الأيمان والنذور أيان كل حجرنا الاستثناء أولجي إذا هل كان واستفعال من الثنيا waxaana lagu idlaaqaa tacaaliiqa waxyaabaha wax lagu xiro waxalaal haddii shayga shardi iyo wax lagu xiro waa la yskaga idlaaqaa istithnaa ee halkaana wuxuu u jeedaa attacliiqu cala almashiiati mashiia in lagu xiro dhaartii ama nadarkii oo qofka markuu dhaarto inuu yidhaaho wallaahi waxaas ma samaynaayo in shaa allaahu in shaa allaahu marka waa shardi iyo istithnaa ee waxaasaan samaynayaa wallaahi in shaa allaahu ama marka yacni in araada allaahu hadduu alla doono in ikhtaara allaahu hadduu ilaahay doorto sidaasoo kale uu yidhi ee waxyaabaha noocaas oo kale haddii nadarka iyo dhaarta lagu xiro ee yacni xukunkii muxuu noqonaa waxayna noqonaysaa haddii dhaarta shardi lagu xiro oo istithnaa la geliyo wallaahi waxaas ma ku siinayo in shaa allaahu haddii uu yidhaahdo ee qofkii lam yaxnath marnaba ma dhaar furaayo waayo hadduu siiyana ilaahay baa doonay hadduusan siininna allaa doonay marka in shaa allaahuda ayaa waxay tahay meeshay u dhacdaba sidii ilaahay doonay waa tahay ilaa waxaan ilaahay doonin ma dhacayaana xukunka marka istithnaha hadduu dhaarta gala sidaas waay istithnaha marka ma la niyeysan karaa mase waa in lagu dhawaaqo waa in lagu dhawaaqo unbis oo qofka haddii uu marka rabo inuu wax soo reebo in shaa allaahuda inuu ku dhawaaqa ee qasad iyo niyo iyo ma ku filna waqtigiisana goormay noqonaysaa markay wax anfacayso waa inay warka la xiriirto aktharu ahli lcilmi waxay leeyihiin qofku markuu hadlo dhaartii ama nadarkii uu ku hadlo waa inuu markiiba ku xiriiriyaa in shaa allaahuda haddii uunan ku xiriirinin iska aamuso muddo ka bacdi in shaa allaahu yidhaahdo in shaa allaahudiisaas wax ay xirayso ma laha warkaas marka waa isku xiriiraa iyo iskuma xiriirana curfigaa loo celinaa haddii uu intuu dhaartii ku hadlay qufacay hindhisay waxyaabaha intaas fasligaas yarkaa dhib ma laha waayo curfan de warka ama neef qaadasho ogaa neeftiyaa ka dhammaatay markaasuu neefsana intaas yartaa dhib ma laha laakiin haddii intuu hadalkii ku hadlay war kale iska galay oo kale haddana uu dib ugu soo laabtay istithnahaas waxba kama anfacayo dhaarta maxaa yeelay mutasil lama aha lamana xiriiro macnaha marka meesha ku jira sidaas ayay u badan yihiin ahlu cilmiga ayib haddana waxaa kale ka baxfiyaan baabkan marka la joogo dhaarta keliya mau ka anfacaa mase wixii dhaarta lamid ahna waa ka anfacaa dhaarta waxyaabaha lamidka waxaa ka mida dalaaqa furiinka oo waxaa la yidhaahdaa alxalifu bidalaaq qofka furiin inuu ku dhaarto waa dhacdaa oo mathalan haddii uu yidhaahdo xaaskayga waa iga furan tahay haddii macnaha yacni markaa uu shardi ama wax uu ku xiro in shaa allaahu iyo kale ama uu waxgeliyo furiinkii hadduu tacliiq uu galo nooc dhaara waa leanna wuxuu ugu dhaaranayo shaygaanna ugu xiraayo waxbuu iska celinaa ama waxbuu rabaa inuu sameeyo waxaa la mida cidqiga oo qofku inuu yidhaahdo addoonkayga waa xor waxaas haddaan sameeyo in shaa allaahu hadduu ku daro marka iyadana marka cidqiga laftiisu waa dalaaq un wuxuu la mid yahay ujeeda waa xalif nooc xalif nadarka waa sidoo kale cibaadu uu qofkii ku nadaray wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay bil inaan soomo haddaanba waxaas sameeyo in shaa allaahu buu ku daray marka culimada badankood in shaa allaahuda marka waa ka badbaadinaysaa dhaar furyo iyo nadar furyo iyo furiinkii inuu dhaco iyo waa ka badbaadinaysaa ilaa culimada qaar marka dalaaqa waa ka reebaan sida maalig oo kale qaarna waxay ka reebaan cidqiga oo waxay yidhahdeen hadduu qofka cidqi ku dhaarto xorayn in shaa allaahuda uu ku xiraa waxba u tari mayse waa xoroobaa un wixii haddii la helo addoonka taana marka waxay imaam axmed yaaqabo wuxuuna u fiiriyey shaaricu mar walba wuxuu dhiirigeliyaa qofka siduu ku xoroobi lahay waxyaabahaasaa marka baab listitnaa markuu leeyahay masaa-ishaas ayaa ku dhex jirto, taasuu marka baabayna. وبالإسناد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف قفك دارته فقال يراه إن شاء الله فقد استثنى قفك استثنى أي سميه أي صور ريبي حضو مركة وحصور ريبنا وإن شاء الله وكحرنا ma dhaar furaayo marnaba, waayo hadduu sameeyana mashiicada allow ku sameeyey, hadduunan samayninna mashiicada allownan ku samaynin. Wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can ayuuba, waa sufyaan ibnu cuyayna waayo, can ayuuba ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaaniy can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulullahi sal allau slam man xalafa qofkii dhaarto fa qaala in shaa allahu yiraahdo faqad istathnaa. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان هو ابن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب وابن خالد البصري قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين دار كركي قفكي دارته فقال إله إن شاء الله فهو بالخيار خيار بوليه قفكا in shaa hadduu doono madaa waa ku socona, wa in shaa haddii uu doonana taraka waa iskaga tega, marna ma dambaabayo hadduu ka tagay hadduu sameeyaba, uma dhaar furaayo kafaaro lagu yeelan maayo, waayo labada kolbu mashiicada alla unbuu ku dhex jiraa. qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa xalafa haddii uu dhaarto fa qaala lahu rajulun qof uu ku yiraahdo in shaa allaahu hal lahu istithnaaun, istithnaa ma leeyahay marka ani tarjamadaani waxay tahay waa dhaartay ama waxbaa ayuu ku dhaartay, markaasaa nin ag joogay baa yidhi insha allahu dheh, haddii markiiba uu isqabto insha allahu uu yidhaahdo insha allahu wax ma u taree, markaas ma anfacaysaa oo ma ka anfacaysaa inuunan dhaar furaynin mise maya, ee wuxuuna tarjamo uga dhigaa waxay tahay xoogaaga yarka ah fasligaas say waa dhaartay wax mashiica ma sheegin insha allahu, qofa xusuusiyey war insha allahu dheh insha allahu buu hore ka yidhi, fasligaas yarka ah ee meesha u dhexeeyo wax ma tara, tarjamada saas waay marka, sida muuqanaysana waa inay wax tarayso. ayib xadiidka uu keenayo marka la fiiriyo. wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu bakaar huwa alkalaaciyu albaraad alxumsiyu thiqatun قال حدثنا علي بن عياش وهو الألهاني الحمصي ثقة ثبت قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة قال حدثني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مما حدثه عبد الرحمن الأعرج وشاغي مما ذكر وحين عبد الرحمن أو شاغي أنه سمع أبا هريرة إنه كم أغلي يحدث به إنه كحديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوى كورنا يقال وحير النبي قال سليمان بن داود عليه السلام نبي الله سليمان با وحو يري لأطوفن الليلة على 90 امرأة عاو سغاشن هوين أيان اسمريا وأن جماعيا ينؤتغيا كلهن تأتي بفارس متكستو إياغا كم إذا وحي لا إيمان إيسا ويل فردفول يجاهد في سبيل الله إله جدك سكو جهاده فقال له صاحبه صاحب كيسيبا وحو كويري صاحب كان مركا ملق ميا ملق اللجري ميا مسواقف. طيب لبدا بوا محتمل ملق إنو يهانا آد حوق بهان إن شاء الله كويري مركا يعني قل إن شاء الله ده فلم يقل إن شاء الله مدهن نبي الله سليمان مركا مدهن معنيه ذو ما إنو ديدي مشي إن شاء الله ذو مديدينه waxbaa ka mashquuliyey oo waa hilmaamay marka maunan dhihin fadaafa calayhinna jamiican kulligood waa ku wareeyey waa jimaacay falam taxmil minhunna ma aynan ka uuraysanin ila imra'atun haweenay maahane waaxidatun oo mid a maahane mid unbaa uur ka yeelatay jaa-at waxay la timid iyadana bishiqi rajulin qof nuskiis ilmo dhammaystiran lama imaanina ilmo nuskooday la timid waymu alladii nafsu muxamedin biyadihi yani allah nabiyullaahi maxamed naftiisa gacantiisa ay ku jirta dhaartiisa ah yani dhaarta uu jideeyaan ku dhaaranayaaye yani allah sifadaa leh dhaartiisa ayb oo dhaar alle unbay ka dhigan tahay low qaala hadduu dhihi lahaa inshaa allahu hadduu dhihi lahaa la jaahaduu way jihaadi lahaayeen fii sabiilillaahi fursaanan ayagoo fardafuulla ajmaciina dhammaantood bal riwaayada riwaayaba waxay ahayd low qaala inshaa allahu lam yaxnaf inshaa allahu hadduu dhihi lahaa ma dhaar fureen marka meeshaa maxaa laga qaadanaa marka waa anficil ahayd haddii marka qof intuu dhaarto qof kale yidhaa war inshaa allahu dheh inshaa allahu oo hore ka dhaho inshaa allahudiisa warkii horey ku xir ay ku xirnaane wayna anfacaysaa markaas marka waxaa ku sugan hadduu qofku istathnoodo inta la xusuusiyo insha allahuda uu qabsado inay anfacayso qaala baabu kafaarati nadri nadarka kafaara gudkiisa qofka hadduu shardi galo kafaara gudka uu la imaanayo nadarku saddex nooc waaye nadir nadar oo iska oo yacni qofka uu isaga uun iska inshaynayo iska bilaabay intuu ilaahay nicmo inta siiyo rabbi ayuu wuxuu leeyahay lilaahi calaya kada ilaahay intaas ugu leeyahay ama nooca labaadna wuxuu yahay nadrulmujaazaad ilaahu waxaas haddaad isiiso waxaasaan samaynaa anigana haddaad ilmo isiiso haddaad caafimaad isiiso saddex maalmoodan soomaa nadrulmujaazaada kaasna la dhahaa labadaas nooc oo nadarka ka mid ah wax kafaara ah oo gelaya ma leh haddii qofkaani shardiga xirtay oo uu helay shardigiisa haddii uu shardigiisii helay waxaa laga rabaa wixii uu ku nadiray waa laga rabaa waana kuwa laasi waa ku laasimaya haddii uu isaga iska bilaabayna wixii uu markaa nadarka ku galay waa ku laasimaa kafaaro iyo wax lamid a bedel ugama noqonayso nooca saddexaad ee nadarka waxaa la yidhaha nadrulajaaj waa midka dhaarta u eego dooda nin baad wax isku qaqabateen wixii ma rabtid inaad siisid markaasaad waxaad leedahay waxaasba haddaan ku siiyo ilaahay wuxuu igu leeyahay intaas inaan soomo markaasaad siisay wixii nadarka noocaas oo kale ah kafaara marka waa kafaara gudani wixii haddaad siisay ood nadarkii khilaaftay kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin kafaara gudkii dhaarta ayaad la imaanaysaa toban miskiinaad quudine ama toban miskiin baad dhar siinaysaa ama addoonaad xoraynaysaa inta haddaadan awoodin saddex maalmoodaa soomaysaa marka kafaarada baabkan ku jirto dhan halkaas nooc oo nadarkaa gelayso nadrulajaajka biswa labada kale iyagu kafaaro ma lahan laabudda in cibaadadii lala imaado wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu yaxya bni alwasiir bni sulaymaan wahuwa tujiibiy abu cabdillaahi almisriy thiqatun rawaa lahu abu daawuuda wanasaa'iy walxaarith bnu miskiinin qiraa'ata calayhi waana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii camru bnu alxaarith can kacb bni calqamata huwa almisriy altannuukhiy abu cabdilxamiid saduuqun can cabdiraxmaan bni shimaasata can cuqbata bni caamirin ana rasuula llahi sal slama qaal kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin wabihi marka qaaraa camimaayo wuxuu leeyay nadar kasta kafaaro uu u yahay wabihi qaala akhbaranaa kathiiru bni cubaydin qaala xadaanaa maxamed bnu xarbin can izubaydiy can izuhriy anahu balagahu can ilqaasim can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal slama laa nadra fii macsiyatin nadar ma ahaa nin macsi dhexdeeda marka xadiidkan waa mukhtasar ayb wuuna keeni doonaa marka isagoo intaan ka dhammaystiran iyo xukunkiisa wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilacla huwa sadafiyu qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin can abi salamata can caaishata ana rasuula llahi sal slama qaal laa nadra fii macsiyatin nadar ma aha nin macsi dhexdeeda wa kafaaratuhu kafaaratu yamiinin kafaaradiisana waa dhaar kafaaradeed xadiidkan marka dacfi baa ku jira waa cilaysan yahay wuxuuna ku cilaysan yahay ana zuhriya lam yasmac alxadiida min abi salama زوري حديث كان أبو سلمة كما مغلن بالذات يعني ما أن إلا ليه زوري أبو سلمة هو كما مغلن ما حديث كانون كما مغلن وأن كين الدوناي بعض طرقه ما وحاكو جرته حدثت حل إيغا شاق أبو سلمة وحل ميدا سيدا سوكالو إنقضاعة صير. طيب الترمذي مركو حوير هذا حديث لا يصح لأن الزهرية لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة كما هو المغلين سيدا سوكال أبو داود نساسويري مركو حديث الله قبصده نذر كم معصية ذا إن كفار قد أوليه كان يقبصدان مت كان ضعف يا ساكوجين وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي الحويري وقد قيل حاليري إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة زهري حديث كان أبو سلمة كما مقل حديث ضعف إلا ذا ساهيس وأدي الذي ذكينا مركز. وبه قال أخبرنا هارون بن موسى الفروي هو المدني لا بأس به ترمذي النسائي بأوريان قال حدثنا أبو ضمرة هو أنس بن عياض قال عن يونس عن ابن شهاب قال حدث أبو سلمة عن عائشة عن حدث أبو سلمة عفوا زوري مركو عوير حدث أبو سلمة عن عائشة أبو سلمة عائشة وحوك شاقي هذا سو مركو مركيس أنو إي شاقي مرهن سيغا مركو اتصال كينيس مونو كوريني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي هو نزيل بغداد ثقة حافظ قال حدثنا أيوب بن سليمان هو أبو يحيى ثقة لينه الساجي بلا دليل ساجي زكريا ساجي بها ضعيفية دليل الآن سوى ثقة مرك. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس إسماعيل ولا الكسوة قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة لبذانن عن ابن شهاب وحكوري عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة الدقنانجري حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر هو مغلى أبو سلمة عن عائشة كشيغاي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. حاكو جير هذا مركز زهري ما قال حيث أبو سلمة هدرتان الله قال حيث سليمان بن أرقم يحيى بن أبي كثير. إذن حديث كان أعضل الزهري زهري معضل وإعضالي مركو يعني الروايات كي هوري الزهري عن أبي سلمة لبا كما قن اسكو حكتو حديث كأي لبا اسكو حكتو كرد عضو معضل الذي جري سومها ومعضل طيب الذي مركو تنقيب كميدو. قال أبو عبد الرحمن سليمان بن أرقم متروك الحديث سليمان نوى متروك الحديث خالفه غير واحد باخلافه من أصحابه يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث لما وحبه إشارة منك سليمان بن أرقم إنه ضعيف ولم يضعف في سدريه متروك الحديث بير. زهرنا رواية هراء عن أبي سلمة مركو لها وحال يرمى كم مغلين أبو سلمة مركان نين كان ضعيف كأول حياة بأسري أبو سلمة حديث مركوها معلول. طيب علا ذاك لو أشيغي وحيتا دنوال خلافي بأسري. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن ابن المبارك وهو علي وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين مخالفته مركم حيتها مسند عمران على قدك يعني علي بن المبارك حديثك وحكدك من مسند عمران ومرك سليمان بن أرقم ماش وكلا سيد يحيى عن أبي سلمة وحكدك إن كان يحيى عن محمد بن الزبير إنك كورنا ما بقى أبو سلمة طيب محمد بن الزبير كان لفتي سنوى متروك روى له أبو داود في المراسيل والنسائي عن أبيه أبيه سيلفتي سمرك وضعيف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين على الكدار قدني مركي للسؤال حديث أبي سلمة عن عائشة كي أنصر لافنا وحوير يرويه الزهري دار قدني زهري باورنا وقت لف عنه أنا ليس خلافا إلى أويري ورواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ورواية أنصار دافن مردو عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مركي أصوبا لغا خلاف كاسنا وحور الجحيم الدان وحديث كإن زهري أبو سلمة إلا ما أرد حيان وحوير والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري والله هذا خلاف يعني وحا صحيحة وأراجح كدغي رواية موسى بن عقبة ابن أبي عتيق أي كورنا ين زهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة تاسنا مركا دي يدو بالراجح نقطي يدنا ضعيف ويوحاكو جير سليمان بن أرقم ومترك الحديث طيب بخاري الترمذي سيد علال الكبير كجرت يا ابو داود يا طحاوي بيهقي ايغا يعني كلام كو وهرمر طيب حافظ المزي تحفها وحقدر رواه علي بن المبارك والاوزاعي وغير واحد عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن الزبير عن ابيه عن عمران وقد مضى طيب طيب أحمد بن محمد المروزي نوحوير إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران كان أيوه رجح إسان عائشة مبالا عن حديث كي كان حوق بضم بوليه نعم رواية أن هذا الضم بيون هين ويحي وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عمرو وأوزاعي هو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران علي بن حوافق علي بن المبارك أي سون وافق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين أدوفير سماء قد هيسا سليمان بن أرقم على خلافة يا خلافة علي بن المبارك كو أوزاعنا واتن روايديس لبدو ذبو حيسكر راعين حديثك إنو يا مسند عمران بينما سليمان بن أرقم حديثك أو كده من مسند عائشة طيب وبه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن بشر هديم عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وقال لفظه كدويه غضب وشعر وكفارته كفارة اليمين يعني عرض نذر كأي كانت ونذر اللجاج صح وكاس كفارة اليمين ولم يديه لكن نذر المعصية يسوي ما كفارة ملاه أنا كان عبد الله بن بشر إن حديثك حكّد جاي وأصير أرد جاي حبنا بكثير من مسند عمران سد حذان مركب اسكر راعي حديثك إنه يه من مسند عمران كلية إن كان دمبا وحكد وياه كوا كلا لفظ حديث كيسة لا نذر في غضب أيور قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف laa yaquumu bimilihi xujatun, isagoo kale xujo uma qumayso. waqad ukhtulifa calayhi hada alxadiid, isaga laftiisana waa la isku khilaafay korkiisa, khilaafaadkaas u sheegaa marka. wabihi qaala akhbarani ibraahim ibnu yacquub wahuwa aljuusajaaniy qaala xadaana alxasan bnu muusa wahuwa alashyab qaala xadaana shaybaanu waa ibnu cabdiraxmaan annaxwiy can yaxya can muxamed ibni zubayr can abiihi can cimraana qaala qaala rasuulu llahi sal slam laa nadra fii gadabin وكفارته كفارة يمين. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وابن زيد عن محمد وابن الزبير كهذا عن أبيه عن عمران قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيه غضب وكفارته كفارة اليمين. وقيل أحاله إن الزبير الزبير زبير كاوة ومحمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه سوما أبها اسمه الزبير إن الزبير الزبير لم يسمع هذا الحديث حديث كان مؤونا كمقلين من عمران بن حسين. وبه قال أخبرني محمد بن وهب أبو المعافى الحراني وهو ثقة قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل من أهل البصرة كيف رمحوها محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران هذا نكان محوير عن رجل من أهل البصرة قال وحوير نكا صحبت عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران مركب مخالفة محمد بن الزبير سأل اسكو خلافي وموقتا رقنا الزبير بين الزبير إيو بين عمران قف مينا دحقلين laakiin zubayr cimraan kama maqlinaa la yidhiyo tanay ku caddaynayaan marka riwaayadan dam ibnu isxaaq isaga wuxuu dhex geliyey adkhala bayna zubayr wa cimraan rajulan waana ninka mubhamka ah uu leeyahay can rajulin min ahli lbasra annadru nadraani nadarku waa laba nadar famaa kaana min nadrin wuxuu ahaaday nadar oo fii daacati illaahi oo daacada alla ku saabsan fadalika lilaahi alla u sugnaaday wafiihi lwafaau woofin baana dhexdiisa wamaa kaana min nadrin wuxuu nadaro fii macsiyati illaahi macsida alle ah fadalika lishaydaani baa iskale walaa wafaa fiihi oofinna ma laha wayukafiruhu waxaana kafaara gud u noqonaya maa yukafiru lyamiin dhaarta waxa kafaara guda ninkan marka mubhamkaa ku jiro maxamed ibnu zubayr waa daciif aabihii waa daciif naftiisa oo aabihii waa layinu lxadiid nasaa'i bisaa u wariyo طيب وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظلي قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين غير سادة مرك عبد الوارث ابن إسحاق وأسوافقين يي خلافين أي خلافين مرك حمد طيب iyo shayban maya xamaad xamaaday khilaafayaan car annahu sa'ala cimraan bna xusayn buu su'aalay can rajulin nadara nadran qof nadar nadray laa yashhadu salaa aynan nadarku muxuu ahaa marka laa yashhadu salaata fii masjidi qowmihi wuxuu nadar ku galay inuunan masaajidka xaafadiisa ama qoomkiisa unan xaadiraynin salaada fa qaala cimraanu cimraan wuxuu yihi samictu rasuula llahi sal slam yaquulu laa nadra fii qadabin nadar ma jiro caro dhexdeed wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin marka qadabkooda macsidana mararka qaar waa dhici karta in loola jeedo waayo masaajidkaas ma xaadirayo xaafadeyda masaajidkeeda ma tegaayo waa un wax ama caro ku yimid ama qalad uu ama macsi uun ama ah wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa sufyaanu can muxamed ibni zubayr can alxasan can cimraan bni xusayn tanna waa dariiq kale qaala qaala rasuulu llahi sal slam laa nadra fii macsiyatin walaa qadabin wakafaaratuhuna kafaaratu yamiinihu meeshaan marka cillada ku jirtaa waxay tahay alxasanu lam yasmac min cimraan وبه قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبو سليم وهو عبيد بن يحيى الأسدي الكوفي ثقة مقرئ نسائب أوريك لي قال حدثنا أبو بكر النهشلي طيب مجلس عبد الله بن قطاف يا ليري أو ابن أبي قطاف وقيل وهب وقيل معاوية انت بوالير صدوق رمي بالإرجاء عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في المعصية نذر ما أهان المعصية لحظي إذا وكفارته كفارة اليمين كفارة ذي سنة وكفارة يمين خالفه منصور بن زادان أي خلافي في لفظه منصور بن زادان مركوا أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد وكان مرك رواية ليس ريو خلافة يا منصور كان وخلافة يا محمد بن الزبير وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم بن آدم نذر ومصقنا فيما لا يملك حوننا وذين ولا في معصية الله عز وجل مخالفة مرك آوي ومطنق ومطنق يهور نذر معصية يكور رمي نذر كان محوكور رمي يكفار تن كفار الومشيين كليه وحوشا وحان لأوذين إن نذر كما قنتن من معصنا كما قنتن بس أما حرفك وكفارته كفارة اليمين مشيين منصور خالفه علي بن زيد أيا خلافي سينا فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مسند عبد الرحمن وكده رضي الله عنه قال أخبرني علي بن أبي قال أخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زائدة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان وضعيف علي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم مرك علي بن زيد منصور وخلافه الرئيس ضعيف وننثقاء خلافه قال أبو عبد الرحمن علي بن زيد ضعيف وهذا الحديث خطأ والصواب عمران بن حسين وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من وجه آخر ووجوه ذي كلب كدوان به قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم حديث عمران وجوه بذنبه كيمد كفارة إن لو قدرانا وكفارته كفارة اليمين إذا ضعف با كجر لكن انت وإن كفارة كجر قابا بدن وصار أرتي قال باب أي هذا كان باب باب وين ما الواجب وامح شيء واجبا على من أوجب على نفسه قفك نفسدي سكو واجبي نذر النذر فعجز عنه وضبذات كعاجسي نفتي سيبو نذر كو واجبي وذي وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا النبي ننبو أركي يهادى بين الرجلين لمن لحظوا ذلقوا قرب قلاي فقال ما هذا ومحيب إركن قالوا حير هذه النذارة وحو نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل إلهي بيت كيسين أولغي كعبض قال وحوير النبي إن الله ألا غني ومت كده يقتل عن تعذيب هذا مت كان عذاب استيس نفسه أو عذابه مره فرفل يركب قاديتها يسكفه مرقى دو أوذي وايو إن كان نذري المشي إلى بيت الله وأوذي وايو قاديتها راع عليه قاديت كمرقى وراع هل عليه كفارة وحمل أقول لي هاي حديث كان دوا كامصي حديث مركو حاجر روايات المامة نيف حق أقل هدي مركو إينو نيف قالنا بخاري وتيئو يري وضعيف وعند البخاري مركه وكي ودهي لم يصح ما انن انسخين وكاسي وحكالون شلي صوم مرني صوم ثلاثه ايام صدح مال موت صون مركه ماشي وحا لا قادنيا لبدا امبا مركه وحي ان لا يرا هدي هبخيو يما صدح مال موت صدح مال موت مركه كفاره meesha marka waxaa laga qaadanaya qofka haddii uu yiraahdo kacbadan u lugay inaan inuu u lugeeyo haduu nader ku galo waa laasima naderkaas, hadduu awoodo waa lugeynaa, hadduu caajizo gadiidu raaca, markaas uu raacana saddex kafaaro guud inuu iska sameeyo. Dayib, maadaama hadda xadiidkaas uu jiro shaaficiyadana sida adharka agtooda ka ah waxay tahay حول انه قال ان فارعه وبه قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عصومر بشيخ يهادى بين اثنين من ويل او اوداي او لبا دخدوده لو غرب غلاي فقال ما بال هذا كان حال كيس وامحي قالوا نذر وان نذر ان يمشي انه صعده فقال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه ilaahay waa ka deeqtooma waa ka maarmaa midkan cadaabista uu naftiisa cadaabayo murhu falyarkab faamarahu an yarkaba inuu koro ayuu amray marka wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafsin qaala xadaanii abii qaala xadaanii ibraahim bnu tahmaan can yaxya bni saciidin can xumaydin اlطawiil can anas bni maalikin qaala ataa rasuulu llahi sal lau salama calaa rajulin nebiga nin buu kor yimid يهادى بين ابنيه لبديس علم أي قرب قليان فقال ما شأن هذا فقيل النذر أن يمشي إلى الكعبة بنذري فقال إن الله لا يصنع إلهيك سمين ما بتعذيب هذا كان عذاب استيس نفسه أو عذاب شيئا فأمره أن يركب وهو أمرين وفول مركبين هموغة مركة وحكى فارأ ما دام أونين شيئين إنو أركو hadduu awoodi waayo inuuba ka dhacaayaba nadarkii wax kafaarana aan laga rabin. Ayb, qaala baabu listinaa'i, istinaa'i u baabiyahay istinaa kaan hadaaya ka warramayne. Wabihi qaala akhbaranaa nuux bnu xabiibin wahuwa alquumasi, ayb wahuwa alquumisi, ayb albadshiy thiqatun sunniyun rawaa lahu abu daawuda wاnnasaa'i قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قفك دار كرك دارته فقال إن شاء الله فقد استثنى. وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما أي لا يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل مرهن فضاف بهن وكود الوريق وجماعي فلم تلد منهن مرهل إلا امرأة واحدة هل ما هن نصف إنسان بيد شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث إن شاء الله دولي لا مدن يعني مدار فرين لم يحنث مدار فرين وكان وحين أهان لهيد إن شاء الله ذا دركا لحاجته قارتان أو حاجتي سيئو أهان لهيد قارتان وحاو ربان وكو قاري لهاي آخر كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور هل كاسكو رمادي هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.